أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا درس شرح حديث الإمام السيوطي رحمه الله تعالى، ومع البيت الذي يقول فيه الإمام السيوطي وكله حيث حافظ عليه النص، ومن المصنف بجامع المخص ابن خزيمة ويتلو مسلما وأوله المسلية ثم الحاكمة، أراد أو يشير إلى الحديث الصحيح الزائد على الصحيحين. إذا أردت أن تتطلب حديثا صحيحا خارج البخاري ومسلم فيقول الإمام السيوطي كما قال من سبقه يا صاحب المقدمة ابن الصلاح رحمه الله، خذه من هذه الكتب التي اختصت في ذكر رواية الصحيح، وإن كان ابن خزيمة وصحيح ابن كذلك عليهما مؤاخذات، ربما يكون حديثا ولا يكون صحيحا، ولا يكون صحيحا لأن شرطهما مبني على التساهل، مبني على التساهل. فعلى كل حال ما تلقت الأمة من قبل إلا الأحرف اليسيرة، نأخذ هذا الذي تلقته الأمة من قبل. أما ما دون البخاري ومسلم ولم نتلقى من قبل فإنه في محل بحث ونظر، في محل بحث ونظر. هذا يعني من باب إبداء الملاحظة على مثل هذا الرأي وهذا المثل الذي ذكره الإمام السيوطي تابعا في أن تقدمه في هذا المضمار. شعر ما في مصر كل شيء وخبر أي حديث صحيح صفحة 58 وخبر أي حديث صحيح الزي عليهما حيث حاضر من قرآن الحديث النبوي عليه أي على صحته، نص أي عينه وأوضحه أبي داود والترمذي نص أي صرحه، نص أي صرحه. نعم، في أبي داود والترمذي والدارقطني وغيرهم. وخذه أيضا من كتاب، من كتاب مصنف بفتح النون بجمعه أي جمع صحيح متعلق بيخص أي خص أي الكتب التي تختص بجمع الصحيح الذي لم يفترض بغيره. معنى البيت أنك إذا أردت أن تعرف الصحيح الزائد على الصحيحين فسبيله أن ينص عليه إمام من أئمة الحديث أو ينزل في كتاب يختص بجمعه لا يفترض الصحيح على غيره. ومن نص على حديث بالصحة فينظر هل هو من المتساهلين أو ليس من المتساهلين، أو من المعتدلين محققين. رب حديث ينص عليه ابن حبان فإنه صحيح ولا يصح، كذا ابن خزيمة، لأن ابن حبان هو تلميذ الحاكم تلميذ ابن حبان، وابن حبان تلميذ ابن خزيمة. والحاكم متساهل وأقل منه التساهل ابن حبان وأقل منهما ابن خزيمة. فينظر هل فعلا لما قال هذا حديث صحيح هو محق في هذا؟ إذا كان عندك أهلية بحثت، إذا لم يكن عندك أهلية للبحث تبعت وقبلت حتى يعني يتأتى بك الوقت أو يتهيأ لك الأمر وتبعت. نعم، يقول أن ينص عليه إمام لهذا الحديث أو يوجد في كتاب يختص بجمعه لا يقبل الصحيح بغيره كسنن الأربع فلا يكفي وجوه المتوه فيها لكونها تجمع الصحيح وغيره. وتلك الكتب المختصة بجمعه تصحيح الإمام الحافظ أبي بكر محمد بن إسحاق بن حزيمة بن المغيرة السلمي النيسابوري ولد سنة 23 و200 عن قطعة الشيطان في غير صحيحيهما. فتوفى رحمه الله سنة 1300 وابن تسعين وثمانين سنة. ويجدو أي صحيحه في الرتبة مسلما أي صحيحه وأوله أي أتبع صحيحه وأوله لأنه أتبعه وأوله أي أتبع صحيحه في حذيفة في الرتبة أتبع أي أتبع صحيحه في حذيفة أتبع أنت أي أتبع صحيح ابن خزيمة في الرتبة المسدية أي صحيحه وهو بضم الباء نسبة إلى مسد بلد بسهستان. هو الحافظ أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ التميم المتوفى في شوال سنة 54 و300 وفي عشر الثمانين. وعندما قدم عليه ابن خزيمة لشدة تهابيه حتى انه يتوقف في التصريح لان كلام ابن الاسلام فيقول ان صح القبر. وهذا يعني شدة التحري الموصوف بها هنا امرها نسبي ليس تحريا مطلقا، لانه في اساس امره شرط في تسامح. حتى إنه يتوقف بالتصريح لأن كلام في الإسلام فيقول إن صح الخبر أو إن ثبت كذا ونحو ذلك، بخلاف ابن حبان فإنه ربما يقرب عن المجهولين لا سيما ومذهبه إخراج الحسن بالصحيح كما قال الحافظ. ثم أول المسلم في الرتبة الحاكمة بألف الإطلاق أي كتابه مسمى بالمستدرك، فإنه رحمه الله اعتنى بضبط الزاكي على الصحيحين مما هو على شرطهما أو شرط أحدهما أو صحيح، وإن لم يوجد شرط أحدهما معبرا عن الأول بقوله هذا حديث صحيح على شرط الشيخين أو على شرط البخاري أو مسلم، وعن الثاني بقوله هذا حديث صحيح الإسلام. ولما كان كتابه مع ذلك وقع فيه تساهل كبير الفتى عليه بقوله وكان فيه تساهل حتى ورد فيه مناكير وموضوع يرد وكان فيه مناكير وموضوع يرد وكان الحديث موضوع نحو المئة حديث موضوع مكتوبة نحو المئة. نعم. وكان أي عدد كثير به أي في كتابه تسامل أي تغافل في التصحيح قال الحافظ وإنما وقع له ذلك لأنه سود الكتاب الذي يصححه فأعجبته المنية. وقد وجدت في صريح نص الجزء الثاني من تجزئة ستة من المستدرك إلى نون الثالثة. من تجزئة ستة من المستدرك. يعني التجزئة الأولى التي ألف عليها ليس المراد التجزئة التي نحن وجدنا عليها. نعم. ثم قال وما عدا ذلك من الكتاب لم يقض عنه إلا بطريق الجهاد، فمن أكبر أصحابه وأكثر الناس ملازمة له البيهقي، وهو إذا ساق عنه في غير المملى شيئا لا يذكره إلا بالإجابة. قال والتساهل في القدر الأولى قليل جدا بالنسبة إلى ما بعده. وقيل أنه حصل له تغير في آخر عمره فأصابته غفلة أثناء تأليفه المستدرك حتى ورد غاية لتساهله في التصحيح فيه أي المستدرك مناكر أي وانيات لا تصح، وموضوع أي مكتوب يرد أي مربوط صفة لموضوع. قد لخص الحافظ الذهبي مستدركه وتعقب كثيرا منه بالضعف والنكارة وجمع جزءا في الأحاديث التي فيه وهي موضوعة فذكر نحو 100 حديث. قلت لم يضبط الذهبي في بعض ما كتبه على المستدرك. أحيانا يصحح حديث الباب رحمه الله أحيانا يوافق الحاكم يصحح حديثا ويكون نفس الذهبي رحمه الله ضعف بعض رجال هذا الإسناد في ميزان الاعتدال وحكم عليه بالضعف الشديد، فيأتي يمر بك في المستدرك يبين لك أنه صحيح ووافق على أنه صحيح، ولكن عندما تقارن بين كلام الذهبي نفسه في الميزان تجده قد ضعف بعض رواة هذا الإسناد. نعم. قلت لك ذوق الذهبي في بعض ما كتبه ما كتبه عن المستدرك، ولذا ترى كثيرا مما وافق فيه في بعض ما كتبه. نعم. لما يكون مقرر تعمل ايه؟ يقول انا سامي لو اعجبت لك الدينار سميع ليه؟ سمعت لماذا سامي؟ لان الاولى على الجده، الاولى جاءت على ايه؟ على الجده، فتمسح ايه؟ تمسح الثانية يا استاذ جزاك الله خير. لم يدق الذهبي في بعض ما كتبه على المستدرك، ولذا ترى كثيرا مما وافق فيه الحاكم غير موفق، فينبغي التنبه له والتفقيق في متابعة مسلمهما، والله تعالى وليهم فيه. ثم ذكر ما قاله الإمام ابن الصلاح في شأن ما تفرد الحاكم بتصحيحه، فقال ابن الصلاح حسبك هنا، لكن هنا تنبيه بعض الناس من المحققين يقول صححه الحاكم ووافقه الذهبي، يعد سكوت الذهبي موافقه، وهذا ليس صحيح. لابد الموافقه يعلم فيها بتصريح وتنصيص. جرى على هذا المحققون الا من رحمه الله، هذا يقول من كم بيتا اخذنا اليوم، وخذه حيث حافظ عليه نص من مصنف ومن مصنف بجمعه خاص، يبني خزيمة ويتلو مسلمة، وأولي المسلمة ثم الحاكمة، وكم به التساهل من حتى ورد، كم بالحاكم المستدرك من تساهل. فقديما قالوا أن الإمام الحاكم النيسابوري واسع الخطوي في التصحيح والتحسين، وابن القيم قال مثل تصحيح وتحسينه كمثل من قال فاصبحت الغداة فقاضبا على الماء، فاصبحت بالليل الغداة فقاضبا على الماء خلته خروج الاصابع. وكم به تساهل من حتى ورد، فيه مناكير وموضوع من ورد، وحديث الطير معروف. معنى ان جبريل عليه السلام أتى النبي عليه الصلاة والسلام بطير ليأكله، وقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أتني بأحب خلقك إليه. فأول من دخل علي رضي الله عنه فأكل معه هذا الطير، وقال النبي عليه الصلاة والسلام وإلي، يعني أحب الخلق لك وإليك وإلي. طب هذا حديث الطير موضوع مختلط مكذوب، هذا موجود في المستدرك، والإشكال أن الحاكم النيسابوري عنده تشيع يسير، عنده تشيع خفيف يسير ماشي، فمن هنا أدخل هذا، وإلا كيف يستدرك هذا الحديث الموضوع على الصحيحين؟ هل هذا على شرط الصحيح؟ هل شرط؟ معنى أن تعلموا أنه واسع الخط ناهيك، ودعك من قال أنه سود الكتاب وأراد أن ينقحه ثم يبيضه ثم ينقحه أو عجلة ثم عليه، ناهيك من هذا، هو في أساسه عنده تساهل، بشرط تساهل من أساسه. فكيف بارك الله فيكم يستقيم الظل والعود الأعواج؟ لا يستقيم، لا يستقيم. فكم بيت الأخذ نصر؟ أقول لنا نقول نصر الله يقال لنا وخذه حيث حافظ عليه نص، وخذه حيث حافظ ومن مصنف بجمعه خاص، هذا واحد. يا ابن خزيمة ابنه زي ما تاوى يدخل مسلما وأوله البسلية وأوله البسلية يعني أتبعه ها؟ والقمر إذا تلاهم تلاهم تبعها وأوله البسلية ثم الحاكمة وكم به تساهل حتى ورد في مناكبه وموضوع يرد من يقرأ لنا بيته البداية من بداية الألفين عندك أوكي في النظم هذا النظم هذا عصر قال الله رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم لله الحمد والليل يستويل وما يدور كعليه اعتمد ثم على نبيه محمد خير صلاه وسلام صلاه وهذه اكليه تحت الكرة حكومه مضمون مساعد الاثر فرقه اكليه العراقي الجمع والايجاد والتساب الله بالرسال والاحسان لي وله ودينه الايمان الملحدي في ذو قوانين تحد اقرارها احوال متن وسند فذلك الموضوع والمقصود ان يعرف المقبول والمطلوب والسند الاخبار عن طريق لكنك الاسنادي لنا طريق والمتن ما انتهى اليه السند من الكلام والحديث القيد بما اضيف للنبي قولا او جعلا وتقريرا ونحوها حكم وقيل لا يختص بالمرفوع بل جاء للموقوف والمقطوع فهو على هذا مراد فهو على هذا مراد فهو على فهو على فهو على هذا مراد القضاء وشهر شمول هذين الأثر والأكثرون قسموا هذه السنن إلى صحيح وضعيف وحسن حد الصحيح مسند بوصله بنقل عن ضابط عن مثله ولم يكن شذا ولا معللا ولا معللا والحكم بالصحة والضعف على ظهير من القطع إلا ما حوى كتاب مسلم أو شرحي سوى من لقد فن الصلاح رجحا طبعا به وكم إمام جانحا والنووي رجح في التقريب ومن به والقطع ذو تصويب ليس شقا عدد عدد ومن شرط رواية ابنيمي فصاعدا غلط والوقف عن حكم لمن أو سنة لأنه أصح مطلقا أشد وآخرون حكموا فاضطربوا لفرق عشر ضم الكون ضم لك الكتب فمالك عن نافع عن سيد وزيد مال الشافعي فاحمده وزيد مال الشافعي فاحمده وابن شهاب عن علي عن أبي عن يده أو سالم عن من أو عن عبيد الله عن حبيب بشر هو ابن عباس وهذا عن عمر وشعبة عن عبد الوزن مرة وابنه قول من الله إن شعبة عن عمرو بن مرة الواو دي بتاع عمرو لأنك زيدت تاني إيه بس حبيبك كده بس أحسن وشعبة عن عمرو بن مرة عن مرة بن عمرو بن قيس الكفوة أو ما روى شعبة عن قتادة إلى سعيد عن شروط كتابة تممت سيري ناعة من حضر العلي عبيدة بما رواه عن علي كذبت بكرة ناعة من رهيم عن القامة عن ابن مسعود حسن ووالد القاسم عن أبيه عن عائشة وقال قبر مفرطا لا ينبغي التعميم في إسنادي فخص بصحبي أو البلاد فأرفع الإسناد للصديق ما ابن أبي خليل عن ابن أبي خليل عن قيسين ما وعمر بن شهاب البدة وعمر بن شهاب البدة عن سالم عن أبيه عن جده وأهل بيت المصطفى جعفر عن آبائه أو عنه وأهل بيت المصطفى جعفر عن آبائه إن عنه راونا وأهل ولأبي هريرة الزهري عن سعيد أو أبو سيناد حيث عن أعرج وقيل حماد بما أيوب عن محمد إلى هدما محمد الدين محمد بن سليمان لمكة سفيان عن عم وزاد عن جابر وللمدينة في فداد ابن أبي حكيم عن عبيدة الحضرمي عن أبي هريرة ابن أبي حكيم عن عبيدة الحضرمي عن أبي هريرة وما روى معمر عن همام عن أبي هريرة أصح لليمن هشام الأوزاعي عن حفلانا عن الصحاب فارق إتقانا وغير هذا من تراجي من تعد ضمنتها شرحية عنها لا تعد مسألة أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر وأول الجميع للأبواب جماعة في العصر الاضطراب كابن جريج وهشيم المالكي ومعمر وولد مبارك وأول الجميع بالقصار على صحيح فقط البخاري ومسلم من بعده والأول على الصواب في صحيح أفضل ومن يفضل مسلما فإنما ترتيبه وصنعه قد أحكما وانتقلوا عليه ما يسيرا فكم ترى نحوه ما نصيرا وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن ولنا ذا قديما بعد القرآن ولنا ذا قديما مروي دين فالبخاري فما لمسلم فما حوى شرطهما فشرط أول ما حوى شرطهما مروي دين فالبخاري فما لمسلم فما حوى شرطهما فشرط أول فزال ثم ما كان على شرط فاتا غيرهما وربما يعرض للمفرط فيما وربما يعرض للمفروض ما بجعله مساويا او قدما وشرط زين كون زين الثاني لديهما بالجمع والافراد وعده الاول للتحرير الفان والربع بلا تكرير ومسلم اربعه الاف وفيه من تكرار جم الوافي من الصحيح فوات كثيرا فقال نجد اخا من يسيرا مراده على الصحيح فحملي اقسم من الحكيم او من خلي النووي لم يفت الخمسه منه فصح بالنذر خطبا اول واحمل ما قال عمر الف انف احوي على مكرر ووصف وخذوا حيث حافظ عليه نص ومنه صنف بجمعه يقص تملكه زي ما تاوى يملكه زي ما تنوى يسلو مسلما وأوله الفسقية ثم الحاكما وكم به تساهل حتى ورد به مناكر وموضع فيه مناكر وموضع سورة. طيب ننتهي من هذا الفرق درسنا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.